علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لابن أبي جمرة. وسوف نتكلم بعون الله عز وجل في هذا الدرس عن حديث جليل عنوان له ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى بقوله: حديث لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد إلا في اثنتين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث الجليل إخوتي الكرام جاء من طرق أخرى غير طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، منهما ورد من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، جاء من طريق نافع ومن طريق سالم، كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا أو رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه آناء الليل وآناء النهار، رجل آتاه الله القرآن فقام به، في رواية قام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ويستفاد من هذا اللفظ الذي ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فائدة سنذكرها بإذن الله عز وجل في محلها. لكن أولا، هذا الحديث يدل بظاهره كما ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في شرحه المسمى ببهجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لها وما عليها، بهجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لها وما عليها. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث يدل على جواز الحسد في الصفتين المذكورتين، يعني رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله الحكمة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي غيره رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما، وفي رواية رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله القرآن. انتبه، يبقى وردت عندنا بلفظ الحكمة، ووردت عندنا بلفظ القرآن، ووردت عندنا بلفظ آخر وهي العلم. وقد جمع أهل العلم بين تلك الألفاظ، فقيل أن المقصود بالحكمة هاهنا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. الحكمة المذكورة هاهنا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك من فرق بين الكتاب وبين الحكمة، فقيل أن الحكمة هي السنة، يبقى رجل آتاه الله الحكمة أي آتاه الله العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودللوا على ذلك كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: آمرا أمهات المؤمنين أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن. قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالوا: فخالف الله جل وعلا هنا بين الكتاب وبين الحكمة. قال ما يتلى في بيوتكن من آيات الله هذا القرآن والحكمة، يبقى هي الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال أن المقصود ها هنا بالحكمة أي العلم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة أشمل من العلم بالقرآن فحسب، بل العلم بكتاب الله وبما يفسر به كتاب الله عز وجل ويبين به ويوضح، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكمة حينما جاءت في كتاب الله عز وجل في الآية فإنها جاءت بمعنى السنة، أما هنا فإنها ترد بمعنى أعم من معنى السنة. يبقى العلم بكتاب الله وبالسنة. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه رجل آتاه الله القرآن، فنص الحديث على أن الله جل وعلا آتاه القرآن، قال يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وقد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحسد هاهنا في اثنتين، فذكر الحكمة وذكر المال. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أضاف الله جل وعلا القرآن، فالقرآن يبقى الحسد لا حسد إلا في اثنتين، وما يكونش ها هنا الحصر يعني على بابه، فلا يقصد ها هنا أن إلا أنه يحصر في تعلم القرآن وفي النفقة المال. فيكون المقصود ها هنا أن الحسد كما سنبين معناه بإذن الله عز وجل، أن الحسد ها هنا الجائز لو جاز الحسد على أحد أوجه البيان، فإنه إنما يكون في كتاب الله عز وجل واحد، وبالنظر إلى روايات الأخرى العلم بكتاب الله عز وجل اثنين أو ثلاثة، العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغبطة أو الحسد الذي يجوز عندنا إنما يكون في كتاب الله، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود هاهنا. يبقى لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة. الحكمة هاهنا إما أنها تعلم كتاب الله عز وجل وما يفسر به اللي هي السنة وغيرها، أو المقصود بالحكمة هاهنا تعلم السنة والعلم بكتاب الله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق نافع ومن طريق سالم، المقصود هاهنا قد صرح ابن عمر بالقرآن. يبقى رجل آتاه الله القرآن هذا يحسد، رجل آتاه الله العلم بكتاب الله هذا يحسد، رجل آتاه الله السنة والعلم بها هذا يحسد. يعني هذا يستحق أن يحسد، كما سنبين معنى الحسد بإذن الله عز وجل. وكما هي عادتنا في درسنا هذا وفي غيره أننا نحاول جمع طرق الحديث لنبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم أوضح بيان وأتم بيان. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، قلنا فيه دليل على أنه إن كان هناك حسد، ده أحد معاني التأويل، هل الحسد هنا على بابه أم أنه على غير بابه؟ الحسد على بابه أي الحسد هو تمني زوال النعمة، أن تتمنى أن تزول نعمة الله عز وجل التي أنعم الله بها على إخوانك، أو صورة أخرى من صور الحسد أن تتمنى زوال النعمة التي عند أخيك وأن تأتيك هذه النعمة. يبقى أخي رأيت عنده سيارة، أتمنى أن تزول السيارة التي عنده وتأتيني، تمام؟ صورة ثانية الحسد وهي أبشع، أن أتمنى أن تزول السيارة التي عند أخي، أخي عنده أبناء ربنا رزقه بالأولاد، أتمنى أن يموت أبناؤه، مش أتمنى أن ربنا يرزقني زي أبناؤه، لا، أتمنى أن يموت أبناؤه فلا يكون عنده أبناء، أن يزول عقاره، أن يزول ماله، أن تزول ما عنده من النعم حتى لو ما جت ليش. وهذه صورة بشعة عياذا بالله. هذا هو الحسد الذي على بابه، المقصود بالحسد. طب هل المقصود بالحسد هنا الحسد الذي على بابه أم مقصود به معنى آخر؟ لا، المقصود به ها هنا الغبطة، يعني الحسد الجائز، إن أنت تغبط أخاك لا تتمنى زوال نعمته. فهيكون الحسد هنا حقيقي ولا مجازي؟ هيكون مجازي وليس حقيقة، يبقى المقصود به الغبطة. يعني إن كان هناك شيء يستحق العبد أن يغبط عليه، إنما يغبط على العلم بكتاب الله، على حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته، وعلى العلم بكتاب الله عز وجل، وعلى العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يستحق أن يغبط بالفعل. أما أن يحصل مالا أو عقارا أو أولادا أو أن يحصل أي شيء من لعاعات الدنيا، فإن هذا لا يستحق العبد أن يحسد عليه، لا يغبط عليه. لماذا؟ لأن العلم يحرسك والمال أنت تحرسه، فصاحب المال يكون مكدرا دوما، إلا صاحبنا هذا، ها خلي بالك، إلا صاحبنا هذا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، هل هلكته يعني أهلك ماله لكن أهلكه في الحق، فهذا الذي يستحق الغبطة حينئذ. يبقى العلم يحرسك ويحفظك الله عز وجل به ويرفعك إلى أعلى الدرجات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبزة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، أن عمر رضي الله عنه سأل أحد ولاته وقد ولاه على أهل مكة، فقال من وليت على أهل مكة على أهل الوادي؟ قال وليت عليهم عبد الرحمن ابن أبزة. قال وما ابن أبزة؟ قال هذا مولى من موالينا. قال صليت عليهم مولا صار أميرا؟ فقلت يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فرفع الله عز وجل الموالي فجعلوهم سادة الناس، فجعلهم سادة الناس، كما ورد أن عبد الملك بن مروان سأل الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وهذا الأثر أخرجه الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في كفايته وفيه ضعف، لكن يستأنس به لا إشكال في الضعف في مثل هذه الأشياء، يعني هذا من الضعف الذي يغتفر أو الذي يقبل عند سائر العلماء في القصص أو الحكايات أو المواعظ والعبر وغيرها، وما ليس فيه رفع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وإن كان الأظهر خلاف ذلك. على كل حال، وإن كان فيه ضعف إلا أنه يعمل به عند جماهير أهل الحديث في مثل هذا، أن عبد الملك بن مروان جعل يسأل الإمام الزهري رحمه الله تعالى من سيد أو من أعلم أهل البصرة؟ قال فلان. قال من أعلم أهل مكة؟ قال فلان. قال من أعلم أهل الكوفة؟ قال فلان. فقال له من العرب أم من العجم؟ قال من العجم. فجعل يقول من العجم من العجم من العجم من، فذكر أناسا كثيرين من الأئمة الذين صاروا أئمة وأعلاما، هم سادات سائر البلاد في تلك المملكة العظيمة حينئذ. فقال له عبد الملك بن مروان ويحك يا زهري والله لتعلن الأعاجم أو الموالي على العرب، يعني سيأتي الزمان اللي المولي فيه تتفوق على العرب وتعلوهم. فقال له الإمام الزهري، شوف كلام الزهري، شوف كلام الأئمة، اسمعي. فقال له الإمام الزهري رحمه الله تعالى يا أمير المؤمنين، هذا دين من قام به رفعه الله عز وجل، من قام به رفعه الله، فليقوم بدين الله يرفعه الله عز وجل، يرفعه في الدنيا فيجعله سيدا كما جعل ابن أبزة المولى، ها جعله إيه؟ حاكم ووالي، ويرفعه الله عز وجل بعلمه فيسود الناس بالعلم. قيل من سيد أهل البصرة؟ قيل الحسن البصري، وكان شابا. قالوا بما ساد الحسن أهل البصرة؟ قال احتاج الناس إلى ما عنده من العلم وترك هو ما في أيديهم، ما احتكس للمال الذي في أيديهم، فاستغنى عما في أيديهم من الأموال واحتاجهم لعلمه، فصار سيدا يسمع ويطاع. ورد عند ابن أبي شيبة وغيره، وأيضا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة بإسناد حسن أو بإسناد صحيح، أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان خليفة للمسلمين حينئذ، خرج إلى موسم الحج، فخرج له موكب عظيم، هذا يسأله عن حاجة، وهذا يستشفعه بشفاعة، وهذا يريد عطاء، وهذا عنده مشكلة، وهذا عنده قضية، وهذا وهذا أمور تتعلق بالحياة ومعيشتها. فخرج الناس حول الأمير، أمير المؤمنين، فصار حوله موكب، وخرج ابن عباس رضي الله عنه فصار حوله موكب أعظم من موكب معاوية، هذا يسأله عن آية يفسرها، وهذا يسأله عن بيت شعر يبينه، وهذا يسأله عن آية من كتاب الله عز وجل في الأحكام فيبين أحكامها، وهذا يسأله عن مسألة في الفقه، وهذا يسأله عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. شوف، رفع ربنا ابن عباس رضي الله عنه واحتاج الناس إليه، تمام، بإيه؟ بما عنده من العلم. يبقى العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ولا سيما العلم بكتاب الله. اعلموا رحمكم الله أن أعظم ما يتعلم العبد هو أن يتعلم كتاب الله عز وجل، ثم يتعلم تأويل كتابه جل وعلا، ثم العمل بذلك. ولذا لو نظرنا إلى الروايات التي ذكرتها، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يبقى بما بلغ تلك المنزلة التي تستحق الغبطة، اللي هو الحسد المحمود، اللي هو الغبطة، إن أتمنى أن يكون عندي ما عند أخي وأن ربنا يبارك له في اللي عنده، اسمه الغبطة. زي ما تشوف واحد عنده نعمة فتقول اللهم بارك له فيها، أسأل الله أن يرزقني مثله فأعمل مثل عمله. وقد ورد في هذا الحديث أيضا في بعض طرقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فسمعه جار له فقال لو أني أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت مثل ما عمل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وأطراف النهار، فرآه جار له فقال لو أني أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت مثل ما عمل. قال صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. هذا بلغ بما عنده من العلم مبلغا عظيما عند الله تعالى، وهذا بلغ بحسن نيته وإخلاصه وإقباله على الله عز وجل المنزلة بإيه؟ بلغها بإيه؟ بلغ المنزلة بإخلاصه لله عز وجل، بأنه تمنى حقيقة وكان مخلصا أن يكون مثله عنده مثل ما عندي أخيه، فيفعل مثل ما فعل، فربنا سبحانه وتعالى يعطيه على نيته هذه. ورد في بعض الروايات فهو قائم به، قائم به يعني إقام، قائم به، وفي روايات يقوم به، يقوم به هي أعظم من كونه يصلي به. بعض الناس يظن أن المقصود بقائم من القيام، لا، المقصود بالقيام ها هنا أن يعطي حق الله عز وجل فيه، يعني يصلي بالليل ويتلوه ويحافظ على تلاوته، يقوم به الليل ويتدبر في أحكامه ويطبق ما أمر الله به فيه من الأوامر، وينتهي عما نهى الله عز وجل فيه من النواهي والزواجر، يعني يعمل بكتاب الله. من الآخر كده يعمل بكتاب الله، يبقى مش مجرد حافظ القرآن وفقط. إن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن ويحفظونه، قال صلى الله عليه وسلم عنهم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيرهم، يقرؤون القرآن غضا طريا لا يجاوز طراقيهم، بيخرج من الحنجرة وخلاص لا يعملون، وإذا عملوا عملوا على جهل، لأنهم لا يتعلمون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، والعلم ما كانش على كتاب الله وسنة رسوله وعلى هدي السلف من الصحابة ومن تبع، فهو علم ضائع لا ينتفع به العبد، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو مش تمشي على هدي رسول الله يبقى أنت قد ضللت إذن، وما أنت من المهتدين. فدول الخوارج علم لكن ما نفعهم العلم، لأنه غير صائب وليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم به أو قائم به، يعني يعمل بكتاب الله عز وجل ويطبق ما فيه. كثير من القراء في زماننا هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز ورقيهم، فيهتمون بالحروف والظواهر ولا يهتمون بما يحويه كتاب الله عز وجل الذي فيه الهداية للناس. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ قال: ليتدبروا آياته ثم وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، فإن تدبروه تذكروا به، يعني عملوا بما فيه. التدبر علم ومعرفة، فإذا حدث التدبر نتج عنه التذكر، والتذكر لا يحدث إلا بسبب التدبر. فإن حدث ذلك أثر في القلب، فقام العبد بكتاب الله عاملا به مطبقا ما فيه. يبقى يقوم به، يعني يجعله منهج حياة، يصلي به بالليل ويتلوه. كثير من القراء إلا من رحم الله في زماننا هذا يقرؤون القرآن بصوت حسن، ويتقنون قراءته ومخارجه وصفاته، ويهتمون ويعتنون بهذا الشيء الظاهر وهو مهم، يعني أن يجودوا القرآن تجويدا صحيحا، ها؟ ويهتمون بمخارج الحروف وصفاتها وغير ذلك من التلاوات، لكنهم لا يفقهون شيئا عن كتاب الله عز وجل. فهؤلاء علمهم ضائع، هؤلاء علمهم ضائع، والقرآن يكون حجة عليهم؟ لا. حجة لهم؟ لا، بل حجة عليهم، يكون حجة عليهم يوم القيامة. فلا تفرح بحفظ كتاب الله عز وجل وبتلاوته من غير تدبر ولا عمل، لأنك ستسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فينبغي على العبد أن يعمل بكتاب الله، فمن حمل كتاب الله عز وجل بين جنبيه فقد حمل حملا ثقيلا وأمانة عظيمة تقتضي أن يكون أهلا لها، ولا يكون أهلا لها إلا إذا تدبرها فأحدثت له ذكرا. ليتدبروا وليتذكر أولو الألباب، فأحدثت له ذكرا فأوقعت منه عملا. يبقى تدبر، تذكر، عمل بكتاب الله عز وجل، هذا هو الذي يستحق أن يغبط، ده اللي يستحق أن هو يغبط. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يبقى قلنا الحسد الغبطة، إلا في اثنتين حصرهما في كتاب الله والعلم به وتعليمه، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في المال. إخوة الكرام، إن القرآن تعلمه أفضل بضاعة يحصلها العبد في دنياه. أقول تعلمه، يعني تتعلم القرآن وتفقهه، وتتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك البضاعة هي أفضل بضاعة يحتوي أو يحويها المرء ويحصلها ويحتويها الصدر، هي أفضل ما ينبغي على العبد أن يسعى إليه وأن يحصله، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يكفي أن القارئ لكتاب الله له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. لا أقول ألف لام ميم حرف كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والصحيح فيه الوقف موقوف على ابن مسعود لكن له حكم الرافعي، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في السنن الترمذي وغيره، إن الحرف بكتاب الله الحرف بعشر بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا قلت ألف لام ميم ثلاث حروف 30 300 700 الحرف إلى أضعاف كثيرة على حسب إخلاص العبد وإتقانه وتعلق قلبه بالله عز وجل، ربنا يضعف له حسنات. انظر رحمك الله، يعني في مجلس واحد إذا قرأت صفحة من كتاب الله كم تحوي من الحروف ومن الكلمات، فشوف جبال من الحسنات، لكن يخلص العبد نيته لله عز وجل. يبقى أفضل شيء تلاوة كتاب الله عز وجل، فهو أعظم الذكر، أعظم الذكر، كما أخبر رب العالمين جل وعلا، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكتاب الله عز وجل ينبغي علينا أن نعتني به كما ذكرت الآن، لأن القراءة فيها الحسنة بعشر أمثالها، ثم التدبر والعمل بما فيه يرفع العبد إلى أعلى درجات الجنان. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عدد درجات الجنان بعدد آي القرآن، فكلما قرأ العبد يوم القيامة رقى في درجات الجنان إلى أن يصل إلى الله عز وجل. بل ورد عند الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أن صاحب القرآن حينما ينشق عنه القبر يأتيه القرآن في صورة رجل شاحب، يأتيه القرآن في صورة رجل شاحب فيقول له أنا، يأتيه القرآن في صورة رجل شاحب فيقول من أنت، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أسهرتك الليل وأضمأتك الهواجر، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت الآن من وراء كل تجارة، فيأخذ الملك بيمينه والخلد بيساره، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يكسى والداه حلتين من الجنة لا تقوم لهما الدنيا، ثم يقال له اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. يبقى أفضل بضاعة يحصلها العبد هو كتاب الله عز وجل على النحو الذي ذكرت، ها خلي بالك من دي، على النحو الذي ذكرته. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، يقوم به قراءة وتدبرا وعملا بما فيه، خلاص. يبقى هذا يرفعه، شوف لفين، يقال له اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. طب فين منزلة حفظ القرآن بقى؟ حفظ القرآن منزلته فين؟ أخرج الإمام الدارمي في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن عدد درجات الجنان بعدد آي القرآن، وإن قارئ القرآن في أعلى درجات الجنان. الله أكبر. يعني أنت حافظ القرآن هيرقى إلى أعلى إيه؟ درجات الجنان. قال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في الحديث اللي احنا ذكرناه يقول له وإن كل تاجر من وراء تجارته، ها أنت الآن من وراء تجارتك، وكل تاجر من وراء تجارته، أهل الدنيا يتاجرون ليربحون المال، وأنت تتاجر مع الله عز وجل. يا أخي ويا أختا، أنتم تتاجرون مع الله عز وجل، الملك الغني الكريم سبحانه الشكور الودود، الشكور الودود، فأنت تتاجر مع الله عز وجل، وهذه تجارة لن تبر. ليه؟ لأنها مع الملك الغني الوفي الذي يعطيك ما تريد على ما فعلت وزيادة، وهذا معنى اسم الله الشكور. يبقى قراءة القرآن أو حفظ كتاب الله والعمل بما فيه من أفضل ما يحصله العبد في دنياه. أكتفي بهذا القدر وأكمل الحديث بإذن الله عز وجل في درس قادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وساب يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.